المسجد. لا يستفيد تعبد الله. اي صح. إيه؟ يستفيد. اذا هو تطهير. اذا هو تطهير. وليس الغرض ايضا من الوضوء هو التطهير الحسي. نعم. لانك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون. ثم اذا اردت تتوضا تغسلها ثلاثا. مع انك الان غسلتها. شيخ. نعم. شيخ انزال القران احيانا ياتي التعبير مثلا في انزلنا اليك. احيانا يعني انزل عليك. نعم. يعني انزل ونزل. نعم. اليك وعليك. نعم. يعني من الفرق؟ أي هو للتنوع. مثلا أنزلنا إلى الكتاب أنزلنا باعتبار آخر نزوله، يعني نزول جملة أنزله كله. يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله. إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزل. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى الرسول. وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن إذا وصل حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم. أقول المسلم الذي لا يمكن يعني ما وصل علمه إلى أن يفرق بين الحكمة من حكم رب العالمين. نعم. فليس الأحوط له أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين فهو يعني هذا واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه. والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا إذا علم الحكمة معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. نعم. شيخ الحلف بغير الله، واحد بغير الله بصدق اللسان يكون شرك أصغر؟ كيف؟ واحد حلف بغير الله لكن صدق اللسان ما قصد؟ لا يستغفر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان. ولكن يجب أن ينزه لسانه عن القول المحرم. ثم يبي يبتلي يقول والنبي. نعم. وقال له لا تحلف بالنبي فإنه شرك، فيقول والنبي لا أحلف بالنبي. نعم صحيح. نعم. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن وصفهما بأنهما من كتاب الله، إنما وصفهما الله بأنها منزلة وأنها كتب. أما كلام الله في هذا ما فيه إلا القرآن واللي صريح. نعم شاكر. بالنسبة لبعض الشباب بالنسبة للحديث ويبحث عن حكمة لها فلا يجد، ولا أحد من السلف ما تكلم في حكمة فيها، فيقول أنا لا أعمل بها لأنه لا يوجد فيها حكمة. أعوذ بالله. ماذا؟ هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يكون كافرا إذا كان لا يؤمن إلا بما أخطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع. يقول يعني حتى السلف العلماء والأئمة لم يجد لها حكمة. ما هو لازم نجد حكمة. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان يجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم خالد. شيخ الله إليكم قولكم إنه اختلف السلف في التوافق الإنجيل هل هي كلام الله ولا؟ لا ما أقول السلف، يعني مذهب السلف. قلت إن السلف قالوا إنها كلام الله غير مخلوق. نعم. لكن أقول يا شيخ لا يلزم من كونها منزلة أن تكون من كلام الله. الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. وجاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقف في هذا. لكن السلف كلامهم واضح، يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور، لكن لا شك أنه منزل من الله، هذا لا يجب الإيمان به. يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله. من

في يعني خشمة غيران قليل في أنفه. نعم. أما في أسنانه طول بعضها وبعضها قصر أو مختلفة قليلة. نعم. فهل يجوز لهذا أن يعمل عملية حتى يعدل من هذا الماء القليل؟ إيه نعم، الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا شك أنه يجوز. سيما وإن كان منه ضرر. ها؟ سيما وإن كان منه ضرر. لا لا كيف منه ضرر؟ الضرر ما يزال الضرر. هلا أقول يجوز سيما وإن كان منه ضرر. إيه يعني لا سيما إن كان منه ضرر. إيه كذلك بالنسبة للأسنان، إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما يفعل بعض النساء الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم. هذا الوشم. نعم. من اين؟ من ورق اول ثم انت نعم. يعني هذا انفه ما ولد وانفه مقطوع، يعني هذا عارب يعني عربه. اي يعني ولد اصلا وانه سجد اخر يعني. لا فرق. اي اقول لا فرق مدى المقصود ازاله العيب سواء كان العيب طارئ او اصليا. لا فرق. نعم لا فرق. نعم. قلنا ان الاصبع السادس يشال ولا باس بذلك. نعم. نعم. اي نعم. اي لكن ما هو كل شيء من يعني التغيير المامور به مامور به، فالختان مثلا تغيير لخلق الله هو مامور به، ازاله الشارب تغيير لخلق الله هو مامور به. لكن من امره ان يشيل السادس؟ نعم امره ان وجدنا ان الشارع لا يعني لا يمنع الانسان من ازاله الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس، وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المثل، هذه العمدة. صاحب الأنف أمره أن يضع لا أن يزيد شيء. إلا هذا الذي وضع على أنفه مو هو بتكميل له. لكن ما عنده أنف هذا. إيه نعم قطع أنفه فجعل له تكميلا. هذا إذا أزاله يكون تكميلا له. يكون تكميلا له لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب. فهو مزيل لعيب. نعم. نعم. لا بشيء صفة لشيء. نعم. نعم. إيه نعم. إذا واحد يتكلم الصورة أو أي كلمة بسم الله رحيم الرحمن. شلون؟ يعكس الرحمن الرحيم من إذا ابتدى الصورة ويقول بسم الله الرحيم الرحمن. إيه نعم. فهل في هذا النهي؟ وهو قصده التلاوة تلاوة القرآن ولا لا؟ كان قصد التلاوة فهو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيح ترتيب اجتهادي. يعني البسمة اللي تعتبر آية من القرآن بني؟ معلومة. البسمة اللي في أول السور. إيه نعم. نعم. شيخ جزاك الله خير، هناك من قال وأخر متشابهات أنها في الأسماء الصفات. سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد. طيب الشيخ أيضا سؤال، الذي يأتي بآيات متع يعني عنده رجل هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن

مسكون في التفسير. كيف؟ التأويل. اي نعم. لا لا لا يساوي، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه. لا يعلمون من الله. يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم من هذا المتشابه يعلمون. يعني لا في القرآن لا يعلمون. الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمون، لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. أين؟ الناس ما يعرفون اللغة العربية، هل يقع يعني التشبيه؟ لا، يعني للإيضاح. لا ما في مانع، يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين الاستواء ومعناه العلو ونشير إلى واحد، نقول مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء.